بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا قارئ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الظهار، فصل في كفارة الظهار وما في معناها. والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين، وهي ظاهر الخرق، وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية والفروق لأنها تجب على وجه الطهرة، فكان الاعتبار بحال الوجوب كالحد نص عليه. فإذا وجب، طيب، احنا كنا ذكرنا بالأمس أن كفارة الظهار على الترتيب: عتق ثم صيام ثم إطعام، فمن لم يجد رقبة أو عجز عن شرائها يتحول إلى الصوم، ومن لم يستطع فيطعم. العتق والصوم والإطعام، هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه في وجوب كفارة الظهار، وإنما الخلاف في كفارة القتل وكفارة اللطء في نهار رمضان. تكلم المصنف في هذا الموضع عن مسألة وجوب عتق الرقبة لمن تيسر له ذلك. قال: الاعتبار باليسار والإعسار، لأن من وجبت عليه كفارة الظهار، هل الاعتبار بوقت الوجوب أو الاعتبار بوقت الأداء؟ عندنا اعتباران، وفي اعتبار آخر ثالث، وهو قول عند الحنابلة ووجه عند الشافعية أنه الأغلط في الحالين. متى يجب عليه عتق الرقبة إذا وجبت عليه؟ هل هو حين وجبت عليه، أي بالعود في الظهار، بأنه عاد لما قالوا فعاد لنقيض قوله، لأنه حلف، لأنه قال شبه زوجه بمن تحرم عليه، فكأنما حرمها عليه، فهو كالطلاق، فإذا رجع واقعها وغشاها فقد خالف ما قال، فعاد لما قال، فعليه كفارة. وجبت عليه رقبة، عتق رقبة، هذا الوجوب اختلفوا فيه، فالحنابلة يقولون نعتبر عتق الرقبة بوقت وجوبها عليه اعتبار حاله، فإن كان وقت الوجوب موسر فيجب عليه عتق الرقبة. بقية الأئمة كالحنفية والمالكية يقولون لا، إنما تجب بوقت الأداء. ما الفرق بين وقت الأداء ووقت الوجوب؟ وقت الوجوب أي حين الظهار وجبت، لا يجوز له العود، لا يجوز له أن يطأ زوجه إلا بعد أن يكفر، فالتكفير سابق للغشيان، فيجب عليه اعتبارها في تلك الحالة. ووقت الوجوب فإن كان موسر وجب عليه عتق رقبة، وإن كان معسر وجب عليه الصوم، فالاعتبار بوقت الوجوب. الحنفية والمالكية يقولون الاعتبار بوقت الأداء، يعني أنه إذا شبه امرأته بمن تحرم عليه فهو مظاهر أتى منكر من القول وزور، ولا يجوز له أن يطأ زوجه إلا بعد أن يكفر. هذا التكفير إنما يجب حين يقوم بالتكفير، فلو ظاهر وظل شهر أو أشهر أو أيام ثم ظهر له أو بدا له أن يكفر، فمن ذاك الحين يجب عليه التكفير. ولو ظل شهرا ثم ظهر له أن يكفر وبعد الشهر هو كان موسر في حين ظاهر ثم أعسر فلم يجد قيمة الرقبة، فيجب عليه وقت الأداء. فإن تعذر فإنما في حقه الصوم، إنما يجب في حقه الصوم. الحنابلة يقول إنما يجب عليه عتق الرقبة حين الوجوب، حين الظهور، حين ظاهر. هذه هي المسألة، الخلاف بين الإمامين وبين الحنابلة. والشافعية يقولون الأصح حين الأداء، لهم قولان. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم اقرأ المسألة. والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين، لما قال في إحدى الروايتين دل على أن رواية أخرى توافق الأئمة. نعم المعشر. وهي ظاهر الخرق وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية والفروق لأنها تجب على وجه الطهرة، فكان الاعتبار بحال الوجوب كالحج. أي اسمعوا، قال هذه فيه روايتان، الرواية بحال الوجوب، قال هذه الرواية قدمها صاحب الفروع وأيدها فلان، وهي ظاهر رواية الخرق. الآن بدأ التعليل، يعلل سبب اختيار هذه الرواية عن الثانية وسبب قول الحنابلة بأن الاعتبار بوقت الوجوب. علل ذلك بما نسمعه الآن، يقول لأنها تجب على وجه الطهرة، لأن الكفارة تطهير فهي عقوبة كالحدود. الحنفية والمالكية والقول الصحيح عند الشافعي يقولون لا، الكفارات هذه عبادات ليست طهرة، ليست حدودا، إنما هي نوع من العبادات. وسبب هذا والفرق هذا بين قول الإمام والإمام هو سبب الخلاف في وقت وجوب الكفارة، فقالوا هنا هي أشبه ما تكون بالحد لأنها تطهير للمظاهر الذي وجب عليه الكفارة لأجل أن يطهر نفسه من هذا الذنب يكفر، كالحد. هنا قال كالحد، الكاف للتشبيه، والأصل فيه قياس، فقاسوا الظهار على الحدود كحد الزنا مثلا. الزاني يجب عليه الحد، والحد إذا أردنا القيام به على الزاني متى يجب عليه الحد؟ وقت الوجوب، أي حين فراغه من الزنا، أو بعد ما رأينا وثبتت بعد البينات والمداولات وسجنه فقضى سنين أو أشهر ثم رأينا أن يقام عليه الحد. فهل الاعتبار بحالته في الأولى أو الاعتبار بحالته في الثانية؟ لو سأل طالب العلم قال ما الفرق، يقال له في فرق، لأن المرء قد يزني وهو بكر ثم يرى الحاكم قيام الحد بعدما أحصن. إيش الفرق بين البكر والمحصن؟ البكر يعني ما تزوج، والمحصن الذي تزوج. وهل هناك فرق في الحد بينهم؟ نعم، البكر عليه جلد 80 فقط، وأما المحصن وهو الثيب يقام عليه الحد بالرجم، فقالوا الظهار كالحد. نحن وأنتم أيها الإمامان متفقان على أن حد الزاني إنما يقام عليه حين الأداء لا حين الوجوب، فلو كان بكرا ثم أحصن وأردنا قيام الحد عليه إنما ننظر وقت وجوب الحد وهو بكر فيجلد لا يرجم. وكذا لو قام بالزنا وهو في حالة رق، كان رقيق كان عبد، ثم بعد ذلك حرر أصبح حرا وأردنا قيام الحد عليه حد الزنا فيقام عليه حد العبيد أو حد الأحرار، ويقال حد العبيد. هذا توجيه من؟ توجيه الحنابلة أن الظهار يجب فيه العتق للموسر، واعتبار العتق بحالة الوجوب أول ما يجب عليه لا بحالة الأداء، هذا قول الحنابلة. اسمعوا الآن ما يقول القارئ. نعم. فإذا وجب وهو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه الصوم لا يجزئه غيره. الظهار إذا كان عبد ظاهر وهو عبد وجبت عليه الكفارة، والعبد ما يعتق ما يجب عليه العتق. لما لا يجب عليه العتق؟ لأنه لا يملك، فالواجب في حقه الصوم، الواجب في حقه الصوم. فظاهر وهو عبد ثم أصبح حرا، فكيف يقوم بتنفيذ الكفارة؟ هل يقال أنت أصبحت الآن حر وأنت موسر تستطيع عتق الرقبة اعتق رقبة؟ يقول لا، الاعتبار بحال الوجوب، وجبت عليه وهو قن وهو عبد، والواجب عليه الصيام، فإذا حرر لا يجب عليه إلا الصيام. واضح هذا؟ نعم. فإذا وجبت وهو موسر ثم أعسر لم يجزئه إلا العتق، لأنه هو الذي وجب عليه، فلا يخرج عن العهدة إلا به. نعم. وإن وجبت وهو معسر فأيسر لم يلزمه العتق، لأنه غير ما وجب عليه. أيوة، بالعكس، إذا قلنا المسألة الأولى وصورناها فالعكس كذلك. نعم. لا يقال الصوم بدل عن العتق، فإذا وجد من يعتقه وجب الانتقال إليه. فإذا وجد من يعتقه، هذا اللفظ كثير من طلبة العلم لا ينطقونه صحيحا. عتق العبد هو فعل مبني للفاعل، فإذا أردت أن تبين أنه عتق ما تقول عتق العبد، تقول عتق العبد، ما يبنى للمفعول. والفعل هذا ما يتعدى إلا بوجود حرف الهمزة، تقول أعتق العبد وأعتقته. فإذا أردت من عتق الثلاثي أن يكون متعديا ما يتأتى، فلذا تقول عتق العبد وهو معتوق، وأعتقت العبد فهو معتق. فدائما إذا مرت عليكم هذه اللفظة تفتحون ياء الفعل وتقول يعتق أو عتق العبد. نعم، هذه اللفظة يعني ليست بعيب أن يلحن فيها بعض كثير من طلبة العلم، لأنها يغفل عنها كثير من الناس، وصوابها ما قلناه إن شاء الله. نعم. فإذا وجد من يعتقه وجب الانتقال إليه، كالمتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو فيها للفرق بينهما. قال وإن وجبت وهو معسر فأيسر لم يلزمه العتق. وجبت وهو معسر، وجبت الكفارة هو مظاهر وأراد العود أن يخشى زوجه فوجب عليه إخراج الكفارة، كان معسر فأيسر، قال ما يجب عليه لأن وقت الوجوب كان معسر، إنما يجب عليه الصوم. لكن لو أراد أن يعتق جاز له ذلك. لما؟ لأنه انتقل من أدنى إلى أعلى، لأن العتق أولى من الصوم وأفضل. نعم. وذلك للفرق بينهما، فإن الماء إذا وجد بعد التيمم بطل بخلاف الصوم، فإن العتق لو وجد بعد فعله لم يبطل، وله الانتقال إليه إن شاء. له الانتقال إلى العتق إذا شاء، لأن العتق أفضل، فإذا انتقل من الأخف إلى الأعلى جائز. نعم، لأن العتق هو الأصل فوجب أن يجزئه كسائر الأصول. نعم. وعنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم، بناء على قولنا إن الاعتبار بحالة الوجوب. وعنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم. لما لا يجزئ العبد غير الصوم؟ لأنه ما يملك، ما يستطيع يعتق، فلا يجزئه إلا الصوم. نعم، بناء على قولنا، بناء على قولنا إن الاعتبار بحالة الوجوب، لأنه حنث وهو عبد، فلم يكن يجزئه إلا الصوم. يقول العبد إذا ظاهر وجبت عليه كفارة، والعبد لا يكفر إلا بالصوم، لا يكفر إلا بالصوم، ثم أصبح حرا وتيسر له عتق الرقبة. قال رواية، قال القول الثاني هنا لا يجزئه إلا الصوم لا ينتقل، والصحيح أنه ينتقل لأن العتق أعلى من الصوم. نعم. وقد نص أحمد على أنه يكفر كفارة عبد. نعم. قال القاضي وفيه نظر، ومقتضى أنه لا يلزمه التكفير بالمال، فإن كفر به أجزأه، ولأنه حكم تعلق بالعبد في رقه فلم يتغير بحريته كالحج. نعم. وهذا القول الذي لا يجوز للعبد التكفير بالمال بإذن سيده. وعلى الأخرى هو كالحر، لأن رقه جعله كالمعسر، فإذا أتى بالعتق وجب أن يجزئه كالحر المعسر. والرواية الثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال. الرواية الأولى الاعتبار بحالة الوجوب، الرواية الثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال. هذا القول رواية عن الإمام أحمد ووجه عند الشافعية، ولم يقل بهما بهذا غيرهما. قال إنما يجب عليه بأعلى حالاته، لو ظاهر من امرأته وانتظر ثم عزم على العود بعد شهر أو أشهر، وحينئذ الكفارة استقرت. ما نوع الكفارة هنا؟ قال ننظر في مدة الشهر أو الشهرين التي انتظر فيهما، مرت عليه أحوال، كان معسرا ثم أصبح ذا يسار ثم أعسر، فيؤخذ بأعلى الأحوال وهو وقت اليسار، ولو كان في منتصف الطريق ينظر بأغلظ الأحوال، أي بما هو أحوج إلى العتق فيؤخذ به، لأن الحقوق المالية يراعى فيها أعلى أوقاتها. نعم. والرواية الثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال، لأنها حق يجب في الذمة بوجود المال، فاعتبرت بأغلظ الأحوال كالحج خاصة على الحج. الحج واجب على كل مسلم مستطيع، على كل فرد مكلف مستطيع. الاستطاعة أن يملك زاد وراحلة ويأمن الطريق بعد البلوغ والإسلام، فهذا المستطيع ما كان مستطيعا ما يجب عليه الحج. ثم استطاع بمعنى أنه دخلت أشهر الحج وكان ممن يجد المال للقيام بالحج، يملك زاد وراحلة ويملك دراهم، فتباطأ فظل الشهر الأول، ثم ذهبت راحلته ضاعت وأمواله ذهبت نفقت، فلم يبقى شيء. قال الحج إذا مر دخلت أشهر الحج على المستطيع ثم أصبح غير مستطيع فأصبح الحج واجبا في عنقه يجب في ذمته فيجب عليه أداء الحج في أقرب وقت إذا تيسر. فلو سأل سائل قال كيف يجب عليه الحج وأصله واجب إنما يجب على المستطيع، يقال لو كان معسرا ما وجب عليه الحج، فلما جاءت الاستطاعة وجب عليه الحج، فلما تأخر وتوانى حتى ذهبت أمواله تعلق الوجوب في ذمته. ولا يقال الاعتبار بوقت قيام الحج، الاعتبار بحالة وجوب الحج عليه، وجب عليه الحج وهو مستطيع. أشهر الحج شوال والقعدة والحجة، في شوال كان يملك مركوب، عنده سيارة وعنده مال، ثم جاء أول ذي الحجة وإذا هو مفلس، ما عنده كذا ولا. فهل نعتبر وجوب الحج بوقت الأداء ولا بوقت الوجوب؟ قال لا، نعتبر الحج بوقت وجبت عليه في تلك الحالة، فكان يجب أن يتهيأ يخصص هذا المال للحج وكذا، فلما أفلس أصبح الحج في ذمته واجب. فكذا كفارة الظهار إذا وجبت عليه وتأخر تكون واجبة في ذمته إذا تغيرت حاله من يسار إلى إعسار، لأن هذه الرواية تقول يؤخذ بأغلب الأحوال. نعم. وجواب أن الحج عبادة العمر وجميعه وقت لها، فمتى قدر عليه في جزء من وقته وجب بخلافه هنا. أراد يقول الرواية الأولى أصح وهذه الرواية الأخرى مرجوحة، لأن الحج عبادة تجب في العمر مرة واحدة، فمن تعذر عليه الحج في هذا الوقت يجب عليه الحج في الوقت الثاني، فأراد تضعيف القول بأن الظهار إنما حكمه بأغلب الأحوال، يقول لا، قولنا وقت الوجوب هو أولى. نعم. فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير لا يجزئه غيره. بس اقرأ المتن يعني. نعم. فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير لا يجزئه غيره. فإن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه. شرع في الصوم ثم أيسر، ما عنده عتق رقبة فدخل في الصوم ثم أيسر في أثناء الصيام، لأنه الكفارة صيام شهرين متتابعين، صام منتصف الشهر ثم فتح الله عليه فوجد قيمة الرقبة أو ورث رقبة أو جاءته رقبة فاستطاع شراءها، هل يلزمه الانتقال من الصوم إلى العتق؟ الصحيح أنه لا يلزمه. اسمع الشرح الآن. نعم. فإن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه، وقاله أكثر العلماء لأنه لم يقدر على العجز قبل تلبسه بالصيام، أشبه ما لو استمر العجز إلى ما بعد الفراغ، ولأنه وجد المبدل بعد الشروع في البدل فلم يلزمه الانتقال إليه، كالمتمتع يجد الهدي بعد الشروع في صيام الأيام السبعة. المتمتع الواجب عليه الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولو شاة صغيرة ولو جديد، فإن عدم لم يجد ينتقل إلى الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ما وجد فصام 3 أيام ثم يسر الله له فوجد قيمة الهدي، هل يجب عليه الانتقال؟ قال ما يجب عليه الانتقال، لأن الحالة بحالة الوجوب، يستمر في الصوم. فكذا من صام في كفارة الظهار ثم يسر الله له فوجد قيمة رقبة ما ينتقل. نعم. ويفارق ما إذا وجد الماء في الصلاة فإن قضاءها يسير. هذا لا يعترض علينا، يقول لا يعترض علينا بالمتيمم إذا بحث عن الماء فلم يجده فتيمم فقام ودخل في الصلاة، وإذا هو سمع صوت الوايت بمكبره أو صوت الحمار الذي يحمل الركايا ويحمل القرم على ظهره فعرف أن الماء وصل، فهذا المصلي حينئذ يجب عليه أن يسلم وتكون نافلة في حقه ويعيد الفريضة لأجل وجود الماء. قال هذا لا يقال، نحن وجدنا البدل مع وجود المبدل، المبدل هو التيمم، فوجدنا البدل وهو الماء فانتقلنا، فكذلك حال المكفر في الظهار إذا وجد البدل ينتقل إلى المبدل. قال لا، لا يقاس هذا على التيمم لأن الصلاة أمرها يسير وقليل ما يحدث. نعم. وروى البيهقي من حديث أبي قاسم البغوي حدثنا علي بن الجعد حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال السنة في من صام من الشهرين ثم أيسر أن يمضي. قال الزهري من أعلم التابعين رضي الله عنهم جميعا يقول أن من السنة إذا قال التابعي وتابع التابع إذا قال من السنة إنما يعني به ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال من السنة أن في من صام من الشهرين ثم أيسر أن يمضي لا يتحول إلى الكفارة الأولى. نعم، يعني هذا الكلام أراد أن يقول حتى كذلك في كفارة القتل يجب عليه عتق الرقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، ولو في أثنائه وجد الرقبة قال ما يتحول. نعم. وذكر في المبهج وابن عقيل رواية أنه يعتبر وقت الأداء لأنه حق له بدل من غير جنسه، فاعتبر فيه حالة الأداء كالوضوء. أقرأ. أصل. نعم. إذا تكلف العتق ممن فرضه الصيام أجزأه في الأصح. إذا تكلف العتق ممن فرضه الصيام، الصوم العتق إنما يجب على الموسر، ما كان موسر وهذا مظاهر، فالواجب في حقه صوم شهرين متتابعين. تكلف العتق، قوله تكلف أي أخذ الأمر بمشقة وكلفة. كيف يأخذ الأمر بمشقة وكلفة؟ ذهب إلى الناس يستقرضهم لأجل أن يشتري رقبة، فهذا تكلف وغير موجد، لم يكن واجدا لذلك، فلما استقرضهم أو بطرق أخرى فإذا تكلف فعتق رقبة، هل يجزيه أو لا يجزيه؟ قال الصحيح أنه يجزيه. نعم. وإذا قلنا الاعتبار بحال الوجوب فوقته في الظهار من حين العود لا وقت المظاهرة، لأن الكفارة لا تجب حتى يعود. هذه مسألة ثانية انتبهوا لها. قال إذا قلنا أن الاعتبار في كفارة الظهار بحالة الوجوب، لا تظنوا أن الوجوب يبدأ من قوله لزوجه أنت عليه كظهر أمه، لا يقال أنه تجب على الكفارة من حين هذا القول، لا، إنما تجب عليه الكفارة إذا أراد وطأ زوجه من حين عزمه على الوطأ. نعم. ووقته في اليمين من الحلم لا وقت، ووقته في اليمين من الحلم لا وقت اليمين. كذلك من حلف ثم أراد أن يحنث في يمينه، حلف لا يكلم فلان ثم رأى من المصلحة أن يكلمه، يجب عليه كفارة اليمين، والكفارة تقدم أو تؤخر في اليمين بعد الحنث وقبل الحنث. إيش معنى الحنث؟ أن يأتي خلاف اليمين، هو حلف ما يكلمه فكلمه، حلف لا يأكل هذا الطعام فأكله، فإذا أكله حنث في يمينه، أي يعني لم يبر بها، لم يلتزم يمينه. فالذي وجبت عليه كفارة اليمين متى تبدأ؟ من حين حلفه ولا من حين الحنث؟ قال: إذا قلنا أن الكفارة تجب إنما تكون واجبة، تكون يعتبر حالة الوجوب فيها، قال: لا تظن الوجوب من حين نطقه باليمين، وليس وجوب الوجوب من حين قوله بالظهار، لا، الوجوب من حين يريد العود، والوجوب في اليمين من حين الحنث. فلو حلف لا يكلم زيد وظل أشهر أو سنين ما يكلمه ثم كلمه، وجبت عليه الكفارة، الكفارة من حين اليمين ولا من حين الحنث؟ قال: لا، من حين يحنث، من حين حنثه لليمين، فكذا الظهار. فإذا قلنا الاعتبار بحال الوجوب، يعني بحال العود في الظهار وبحال الحنث في اليمين، فمن حلف يمين لا يدخل دار فلان وظل سنوات ما دخلها ثم دخلها، وجبت عليه كفارة يمين فيكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بالخيار، ما فيها ترتيب. وجبت عليه كفارة اليمين. لو قلنا أن الاعتبار بالأفضل، فتحرير الرقبة أفضل من الصوم، والصوم أفضل من الإطعام، فمتى يجب عليه كفارة اليمين؟ قال: من حين حنفه، من حين دخول دار فلان المحلوف عليه أنه لا يدخلها، أو من حين تكليم زيد الذي حلف عليه لا يكلمه. نعم. فلو كان المظاهر ذميا فتكفيره بغير الصوم لأنه ليس من أهله. فإذا جاء الذمي، الذمي يعني غير المسلم في ديار المسلمين، يدفع الجزية، غير الذمي إيش يكون؟ من أهل الكتاب، يهودي ونصراني، هذا عند الحنابل، وعند غيرهم حتى المشركين يدفعون الجزية، ومن قال إنما الجزية تختص بأهل الكتاب فقط، ويقول الذميون إنما هم هؤلاء لحكمة أرادها الله عز وجل، منها أن المسلمين يعرفون أن حكم الله صحيح، وأن نبيهم أفضل الأنبياء، وأنه شهدت به النبوة، ولعل أهل الذمة كذلك يدخلون في هذا الدين بعد ما يعرفون صحته. فالذم إذا ظاهر وارتفع إلينا فحكمنا عليه بالكفارة، يقال له اعتق وصم شهرين إذا عجزت، ولا ما يقال له صم؟ قال: لا، لا يصوم، لأن الصوم من شرطه النية، والكافر لا نية له. إيش معنى لا نية له؟ أن يتقرب بالصوم إلى الله، وهذا ما يتقرب بصومه إلى الله. الكافر لا نية له، لا يكفر بالصوم، إنما يكفر بالإطعام والعتق فقط. هذا من هذا؟ الذمي. نعم. ويتعين رقبة مؤمنة إذا كانت في ملكه، فإن لم يكن فلا سبيل إلى شرائه. قال: قلتم في الذمي أنه لا يجوز في حقه الصوم لأنها عبادة ولها نية، وليس للذمي نية لأنه كافر، فيجب عليه العتق أو الإطعام. فإذا أوجبنا العتق لابد أن تكون رقبة مؤمنة قياسا على كفارة القتل. طيب، هذا الذمي إن كانت في ملكه رقبة مؤمنة يجبر على إعتاقها فتعتق فيكون الرقبة حكمها حكم من حكم المعتوقة، فتعتق الرقبة التي تحت يده. طيب، فإن لم يكن يملك رقبة مؤمنة ولم يرثها وهو عنده المال يستطيع شراء رقبة، قال ما يمكن، لا يجوز ولا يصح للذمي أن يشتري رقبة مؤمنة، لأن الله عز وجل ما جعل للكافرين على المؤمنين سبيل، هذا عزة المسلمين أول، فلا يمكن أن يشتري رقبة مؤمنة. فإذا كان كذلك حينئذ يلجأ فقط إلى الإطعام. نعم. فإن لم يكن فلا سبيل إلى شرائه، ويتعين التكفير بالإطعام إلا أن يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي وعلي ثمنه، فيصح في رواية. يقول لو جاء إلى عبد إلى مسلم قال يا فلان عبدك هذا أعتقه عن كفارتي، يعني أنت تعتقه عن كفارتي وأنا أدفع ثمنه، قال هذا جائز في رواية. نعم. أقرأ. ولو ظاهر وهو مسلم ثم ارتد وصام فيها لم يجزئه، وإن كفر بغيره فقال أحمد لا يجزئه، وقال القاضي المذهب أنه موقوف. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سؤال الأمس. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدتي خالة أمي، أي أخت أمي، هل أنا محرم لها؟ محرم لها؟ هو محرم لها، نعم، هذه تحرم عليه لأنها بمنزلة الخالة. نعم. وكذلك جدة زوجتي أي أمها، هل أنا محرم لها؟ لأن إذا دخل على البنات حرمت عليه الأمهات، الأمهات وإن علونا، أم الزوجة وأم أمها لا يجوز له تزوج بها. وكون معنى محرم عليها مو معنى أنه لو طلق زوجه يجلس معها، لا، محرم عليها أنه لا يتزوجها. وإذا كان زوجه في عصمته له أن يختلي بأمها وأم أمها ويسافر معها، لكن لو انفصلت انقطعت العلاقة، لكن بقيت محرمية الزواج. نعم. مسلم حلف يمينا كاذبا ليدفع عن نفسه ضررا ماديا، ما حكم ذلك؟ الكذب لا يجوز، والحلف على أمر يعلم أنه باطل تسمى يمين غموس، هذه اليمين الغموس عند أكثر أهل العلم لا كفارة لها، لأنها أغلظ من أن تكفر، الكفارة تطهير وعقوبة، وهذه لشدة الذنب فيها ما تكفر، إنما يستغفر الله عز وجل. والصدق منجٍ، فإن رأى أنه مظلوم فله أن يستعمل التورية، يوري بيمينه، يأتي بلفظ يحتمل معنيين فيكون مخرج، وإن كان إنما لدفع حق فهي يمين لا تكفر، يمين غموس. نعم. جزاكم الله.